أنا مستنيك يا رب الأرباب، أنا مستنيك تفتح لي الباب، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك. أنا مستنيك يا إلهي الوحدك، أنا مستنيك توفيلي بوعدك، أنا مستنيك يا إلهي لوحدك، أنا مستنيك توفيلي بوعدك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك يا فيض بخيرك، أنا مستنيك مش عايز مستنيك يا فائض بخيرك، أنا مستنيك مش عايز غيرك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك. أنا مستنيك يا عظم معلم، أنا مستنيك أنا عايز أتعلم، أنا مستنيك يا عظم معلم، أنا مستنيك أنا عايز أتعلم، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك كرامة لجروحك، أنا مستنيك تملاني بروحك، أنا مستنيك كرامة لجروحك، أنا مستنيك تملاني بروحك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك يا إلهي تعالى، أنا مستنيك تنظر لي الحالة، أنا مستنيك يا إلهي تعالى، أنا مستنيك تنظر لي الحالة، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك.